ما عرفنا الصحابة كذا أو التابعين أو الأئمة مع السلفيين يستعمل قصص غير إسلامي في الدعوة، ما عرفنا إن كان على مثلي ما على أيام أصحابي. نبحث بقدر المستطاع في كل شيء، هل فعله الصحابة كانوا يتابعون؟ إن فعلوه نفعله، ما فعلوا نفعله. بس هذا من أهلنا، ما لنا بآرائنا ولا آراء الناس. أيوة التفريش ما يفهم أكثر شيء. ما أما قلنا بطبل الميكروفون، الميكروفون هذه مسموش البدعة، واسمه مصالح مرسلة، مصالح مرسلة، بدل ما يقدرش يسمع الناس يسمع اللي بعيد مثلا. فرق بين البدعة ومصالح مرسلة، يعني شيء يرغبك يقربك إلى السنة وإلى فعل الصحابة ما فعلوا الصحابة فيما مضى، مثل الإذاعات هذه والكون، فهذه ما في منع منها. أما تختار شيء جديد في شيء منصوص عليه ما يجوز. سمعنا هذا بس بين النهج ما كان على مثله كل شيء في الدين، إذا ما فعلوا الصحابة لا أفعله. فرش بعض أربعة ينقل الجواتر ما فعلوا الصحابة لا أفعله. مثلا كيف طرحت لكم يعني في أمر استعمال بعض الآن يعني القصص غير القصص من القرآن والسنة؟ إيه مثل مثلا اليوم أقبلت لكم دينكم، ما تكشف من الهدى إلا وين تركوا كم من الهدى كم بين الرسول. أما عرفت أن الهدى يبقى الرسول كذب عليك، ترد علي هكذا، ما تكشف من الهدى إلا وين تركوا، هل بها الرسول بين هذا؟ لا ما بين. إذا أنت عرفت شو عرف الرسول، الرسول كذب علينا، من لا يتكلم إلا بوحي، فنؤمن الرسول ما ترك شيء من الهدى وخذ من الجنة إلا بينا. شفنا بعد إذنك بالنسبة لحكم صلاة الكسوف، أي حكم يعني؟ يعني هي واجبة كالصلاة الخمس؟ لا ما هي واجبة كالصلاة الخمس، في فرض كفاية وفرض عين. نعم. وفي كذلك سنن مؤكدة وسنن مرسلة. نعم. وفي كذلك شيء سنة يعني مثل خلصات كسوف يفعل البعض، لك أن تدعو مثل من عند الرسول عمما. نعم. إذا فصلوا ودعوا الله وسبح حتى يعني الأصل مع الجماعة، فتجد الجماعة تدعو ربك وتصلي حتى تكشف عنك. نعم. جزاكم الله خيرا شكرا. جزاكم الله خيرا شكرا. يعني أدخلنا عليكم الله. سبعة ثلاثة وراء زكاة ثلاثة سوداء. شباب Thank you.